وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح المنظومة البيقونية، التعليق على شرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المسمى بالنكت السنية على التعليقات النجمية، النكت السنية على المنظومة البيقونية لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. أما بعد، وقد وقفت معكم عند قول الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هكذا؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. قال الشارح رحمه الله تعالى: القسم التاسع عشر المعضل. إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط واحد منه أو اثنان في موضعين فهو منقطع. قال رحمه الله: القسم العشرون المدلس. والمدلس شيخنا نعم قطع. المدلس أحسن الله عليكم. قال: القسم العشرون المدلس، وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بقوله عن فلان أو أن فلانا، لأن كلمة عن أو وأن أو قال محتملة للاتصال وغيره. والثاني لا يسقطه لكن أكمل. صلى الله عليه. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. النوع الثاني من التدليس هو أن لا يسقطه ولكن يصف أوصافا هذا يصف أوصاف هذا الراوي بشيء لا ينعرف، لأنه لا يريدها أن يعرف، كأن يكون الرجل مشهورا بالكنية بواحد من أبنائه، فيأتي هذا الراوي فيروي عنه ويكنيه ببعض أبنائه الذين لم يشتهر بالتكني بهم، كأن يكون مشهورا بأبي عبد الله فيكنيه بأبي عبد الرحمن، علما أنه لم يكن مشهورا بهذه الكنية، فهذا من أنواع التدليس. وهناك نوع ثالث وهو شر التدليس، وهو ما يسمى بتدليس التسوية، كأن يروي عن شيخ ضعيف يكون هذا الراوي قد شارك شيخه في بعض شيوخه، فيسقط الشيخ الضعيف ويسوي السند ثقاتا كلهم، فهذا تدليس التسوية وهذا شر التدليس. نعم. أقول تقدم معنا بعض أنواع السقط في الإسناد، وللفائدة فإن السقط في الإسناد ينقسم إلى نوعين: ظاهر وخفي. فأما السقط الظاهر فينقسم إلى أربعة أقسام، وهي: وقد تقدم معنا شيء منها. أقول: أما الظاهر فينقسم إلى أربعة أقسام. وهي: المعلق، وهي المعلق كذلك المرسل والمعضل والمنقطع. هذه أقسام السقط في الإسناد الظاهر. المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وأما القسم الثاني وهو السقط الخفي فينقسم إلى قسمين: المدلس والمرسل الخفي. فأما المعلق هو ما سقط من أوله، أي من فوق المصنف راو أو أكثر على التوالي، وقد يحذف الإسناد كله، فيقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد يحذف الإسناد إلا الصحابي، أو يحذف الإسناد إلا الصحابي والتابعي. مثال ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في باب ما يذكر في الفخذ، قال: وقال أبو موسى، يعني الأشعري رضي الله عنه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه. فهذا يسمى معلق. وكذلك من الأمثلة ما لو ذكر البخاري مثلا، هذا مثال للقسم الأول، مثال لحذف الإسناد إلا الصحابي، ومثال حذف الإسناد إلا التابعي والصحابي، مثال ذلك، وهذا من باب ضرب المثل، لو قال البخاري عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يسمى معلقا. والحديث المعلق من الأحاديث الضعيفة، لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهي اتصال السند، إلا ما في الصحيحين، وكذلك عند من اشترط الصحة، فإن هذا له بحث خاص ذكره أهل العلم. والمهم أن المعلقات في الصحيحين، خاصة في صحيح البخاري، قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر هذه المعلقات بأسانيدها المتصلة، كما في كتابه المسمى تغليق التعليق على صحيح البخاري. فغالب هذه المعلقات في صحيح البخاري قد وصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما في كتابه المشار إليه آنفا. وأما المرسل وهو من أنواع السقط في الإسناد، فتقدم معنا تعريفه، وهو ما سقط من آخره بعد التابعي راو أو أكثر، وباختصار يقال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث المنقطع، تقدم أيضا تعريفه معنا، وهو ما سقط فوق مبدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، أو ما سقط من وسط السند واحدا أو أكثر بدون توال. وأما القسم الرابع من أقسام السقط في الإسناد ظاهرا فهو المعضل، وهو درسنا اليوم. وقد عرف المعضل بعدة تعريفات، منها ما ذكره الناظم هنا، حيث قال بأن المعضل الساقط منه اثنان، يعني ما سقط من إسناده اثنان، ذكر هذا دون قيد، فيدخل في هذا ما سقط، يدخل في هذا ما إذا كان السقط غير متواصل، أي غير متوال، ويدخل فيه ما إذا كان الساقط منه الصحابي والتابعي، أو ما سقط من أول الإسناد. فيكون في هذا التعريف أو على هذا التعريف ملاحظات. والتعريف الثاني هو ما سقط منه اثنان فصاعدا، هذا عرفه به الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وهذا أيضا متعقد وعليه ملاحظات. ولعل أقرب هذه التعاريف وأصوبها هو أن نقول في المعلق هو ما سقط من أثنائه بين أوله وآخره راويان أو أكثر على التوالي. فيكون في هذا التعريف احتراز من أمرين: الأمر الأول ما لو سقط منه اثنان فأكثر لا على التوالي، وكذلك ما لو سقط من أول الإسناد، أو من آخره، فيخرج بذلك المعلق والمرسل. والمعضل قد يجتمع مع المعلق في صورة واحدة، وهي ما إذا حذف من مبدأ إسناده، من مبدأ الإسناد راويان متواليان، يعني من جهة المصنف حذف راويان متواليان، فهذا يسمى معضل، وهو أيضا معلق. إذن هذا يكون معضلا ومعلقا في آن واحد، ويفترقان في صورتان، في صورتين. إذا حذف الأولى، الصورة الأولى، إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهذا يكون معضلا وليس بمعلق. أما إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهذا يكون معلقا وليس بمعضل. ومثال المعضل، أي مثال الحديث المعضل، لو أن عبد الرزاق رحمه الله روى في مصنفه عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران بن أبان، قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهم. فلو هذا السند عند عبد الرزاق في مصنفه، فلو أسقط عبد الرزاق مثلا الزهري وعطاء ابن يزيد فهذا يسمى معضلا. لأنه أسقط اثنان على التوالي في أثناء السند فسميناه معضلا. ولهذا لو طبقنا عليه الحد أي التعريف السابق لانطبق عليه، سقط اثنان على التوالي وليس من أول الإسناد ولا من آخره. وهناك مثال آخر أيضا هو ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث سنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم رحمه الله هذا معضل انتهى. والسبب في أنه معضل أنه سقط منه اثنان متواليان بين الإمام مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، وهما محمد بن عجلان عن أبيه، محمد بن عجلان وأبيه سقطا من هذا السند أي من أثناء السند فسمي الحديث معضلا. والحديث المعضل ضعيف بل أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. ومن مظان الحديث المعضل كما قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي من مظانه كتاب السنن لسعيد بن منصور رحمه الله، وكذلك مؤلفات ابن أبي الدنيا رحمه الله. لعلي أذكر هنا فائدة تجمع بين الأقسام الأربعة السابقة أو بين ثلاثة أقسام منها. فائدة: روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن هناد عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر الحديث. فلو سقط مثلا من هذا الإسناد هناد بن السري فالحديث نسميه معلقا. نسمي الحديث معلقا لأن المصنف، لأن هذا السقط كان من جهة المصنف ويسمى معلقا. ولو سقط هناد بن السري ووكيع عن إسرائيل عن سماك يسمى أيضا معلقا. بل لو سقط الإسناد كله قال الترمذي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا معلق. وكما تقدم معنا المعلقات تكثر عند البخاري رحمه الله في صحيح، لكن وجد بالتتبع أن غالبها مسندة. وقد جمعها الإمام الحافظ ابن حجر كما تقدم في كتابه تغليف التعليق فأجاد وأفاد. أما لو سقط الصحابي من الإسناد فهذا يسمى مرسل صحابي، وهذا عند المحدثين أما الفقهاء فإن المرسل عندهم أعم، فكل منقطع عندهم مرسل. وأما إذا سقط وكيع مثلا وإسرائيل، أو سقط إسرائيل وسماك، هذا الحديث نسميه معضل. لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه راويان على التوالي، فقلنا هذا معضل. وإذا سقط وكيع أو مصعب أو سقط جميعا فهذا نسميه منقطع، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البيقونية: فمثلا إذا كان السند هم الأول والثاني والثالث والرابع، وسقط الثاني والثالث، فهذا يسمى معضلا، لأنه سقط راويان على التوالي. وكذلك لو سقط ثلاثة فأكثر على التوالي. قال: وإذا سقط منه الثاني والرابع فهذا منقطع، لأنه وإن سقط منه راويان لكنهما ليس على التوالي. وإذا سقط منه الأول والأخير، سقط منه الأول والأخير يعني الأول والرابع، فهذا معلق مرسل، يعني من جهة أول إسناده يعد معلقا، ومن جهة آخر إسناده يعد مرسلا، أي معلقا باعتبار أول السند ومرسل باعتبار آخر السند. وكل هذه الأقسام كما يقول الشيخ ابن عثيمين تعتبر من أقسام الضعيف، وهو كذلك. وإذا وجدنا حديثين أحدهما معضل والآخر منقطع أو معلق أو مرسل، فإن المعضل أشد ضعفا لأنه سقط منه راويان على التوالي، انتهى. أقول هذا هو القسم الأول، وهو السقط الظاهر، وتحته تلك الأنواع الأربعة، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. ثم قال الناظم: وما أتى مدلسا نوعان. أقول قال شيخنا هنا: إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، هذا التعريف. يضاف إليه أن نقول: إذا سقط من أثناء السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل. والله أعلم. قال: وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. المدلس من الدلس، وهي الظلمة وعدم الوضوح والظهور، ومنه عيب التدليس بأن يخفي الإنسان عيبا في السلعة، فهذا الراوي المدلس قد أخفى عيبا. والناظم رحمه الله تعالى هنا لم يعرف الحديث المدلس، ولكن اكتفى بذكر أقسامه، لأن الحد أو التعريف لا يمكن أن يحصر القسمين، لكن مما يقرب المعنى أن يقال إن التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، بحيث يوهم من رآه أنه متصل السند وهو بخلاف ذلك. التدليس إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، أي من يراه يظن أن السند متصل لكن هو بخلاف ذلك. والتدليس كما قال الناظم ينقسم إلى قسمين، الأول تدليس الإسناد، قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا يسمى بتدليس الإسناد، يعني أن يأتي الراوي المدلس فيخفي عيبا موجودا في الإسناد بأن يروي عن شيخه الذي سمع منه وعرف بالأخذ عنه، بأن يروي هذا المدلس عن شيخه الذي سمع منه وعرف بالأخذ عنه ما لم يسمعه منه، أي روى حديثا لم يسمعه من شيخه الذي عرف بالأخذ عنه وإنما سمعه من غيره، فيأتي هذا المدلس فيسقط هذا الشيخ يعني الذي سمع منه هذا الحديث ويروي الحديث عن شيخه لكن لا يصرح بالسماع منه، أي لا يصرح بالسماع من شيخه وإنما يأتي بصيغة أو لفظ يحتمل السماع وغيره حتى لا يتهم بالكذب، فيقول عن أو يقول أن فلانا قال أو قال فلان، ليوهم غيره أنه سمعه من شيخه وليس الأمر كذلك، أو يروي من عرف بالتدليس عن شيخه الذي سمع منه حديثا، يروي عن شيخه أو نقول أو يروي من عرف بالتدليس عن شيخه الذي سمع منه يروي عنه حديثا لم يصرح بالسماع منه لهذا الحديث بصيغة توهم السماع وغيره، يعني بصيغة عن أو أن أو قال، فهذا يسمى تدليس الإسناد. نضرب مثالا، ابن جريج رحمه الله معروف بالتدليس وهو يروي عن هشام بن عروة وهو شيخه وسمع منه، لكن أحيانا لا يصرح بالسماع، لا يصرح بالسماع عن شيخه فيقول عن هشام أو يقول أن هشاما قال أو قال هشام، هذا يسمى تدليس الإسناد. أما لو روى عنه بصيغة التحديث كقوله حدثنا أو سمعت فهذا يعد مقبولا، لكن لو رواه بصيغة عن أو أن أو قال فلا يقبل لأنه مدلس، لا يقبل إلا أن يصرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع في موضع آخر قبل. هنا فائدة، هل هناك فرق بين تدليس الإسناد وبين الإرسال الخفي؟ سيأتي معنا بيان الإرسال الخفي، والجواب نعم بينهما فرق، ففي التدليس في تدليس الإسناد المدلس يروي حديثا عن شيخه لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره. يروي عن شيخه الذي سمع منه، يروي عنه حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، بينما المرسل أو المرسل الخفي لم يسمع أصلا من ذلك الشيخ أبدا، لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيره، لكن عاصره أو لقيه. هذا هو الفرق الذي أشار إليه أو ذكره الحافظ أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وتبعه على ذلك أو نقله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة. مثال: مثال ذلك ما أخرجه الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة، قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له، أي قيل لابن عيينة: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. إذن هو لم يسمعه لا من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، لأن إسناد هذا الحديث هو هكذا: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فسقط من هذا الإسناد راويان هما عبد الرزاق ومعمر. ويدخل في هذا القسم ما أشار إليه شيخنا، وهو ما يسمى بتدليس التسوية، وهذا شر أنواع التدليس كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، وهو أن يروي الراوي المدلس عن شيخه مع إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، يعني الثقتان، يعني أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الشيخ أي الثقة الذي روى عنه المدلس يروي هذا الحديث عن ضعيف، وهذا الضعيف يرويه عن ثقة، فيأتي هذا المدلس ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة، ويسقط الراوي الضعيف، وقد لقي هذان الثقتان أحدهما، وقد لقي هذان الثقتان بعضهما، يعني التقيا. فيأتي هذا المدلس فيسقط هذا الضعيف الذي في السند ليوهم أن السند مروي عن ثقة، مروي رواه عن ثقة عن ثقة بلفظ يحتمل ذلك، فيسوي الإسناد كله بأنه ثقات، فيظن من رآه ولا خبرة له بهذا النوع من التدليس أن الحديث متصل السند وأن رواته ثقات، فيحكم عليه بالصحة، مع أن هذا السند ضعيف، لأن في إسناده راو ضعيف أسقطه هذا المدلس تدليس التسوية. لا شك أن هذا من الغرر الشديد، وفيه إيهام أن شيخه مدلس، وقد يكون بخلاف ذلك. إذن تدليس التسوية هو من شر أنواع التدليس، لأن هذا المدلس يسقط ضعيفا بين ثقتين، ليوهم، يسقط ضعيفا بين ثقتين قد التقيا، أي هذا الثقة وهذا الثقة، فيوهم أن الحديث، يوهم أن هذا الحديث قد رواه هذا الثقة عن هذا الثقة. وهذا من شر، أو هو شر أنواع التدليس. ومن أشهر من كان يفعله كما ذكر بقية بن الوليد بن صائد الحمصي، وقد قال، ذكر الإمام وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، أو نقل الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، نقل عن أبي مسهر أنه قال: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية، يعني بقية ابن الوليد الحمصي، يقول: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب عنه، أي عن بقية ابن الوليد، عن بقية ابن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. كذلك ممن اشتهر بالتدليس كما ذكر الحافظ بالتقريب الوليد بن مسلم القرشي. قال الحافظ في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس والتسويح. انتهى. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في العلم، قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية، يعني ابن الوليد ابن صائد الحمصي، قال: حدثني أبو وهب الأسدي، قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، يعني أنها علة خفية، لأن التدليس كما تقدم معنا من أنواع السقط في الإسناد الخفي، وهذا لا يعرفه إلا حذاق هذا الفن. لهذا قال رحمه الله نقلا عن أبيه، قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب، وهو أسدي. فكان بقية بن الوليد، أو يقول: فكأن بقية بن الوليد كنا عبد الله بن عمرو، ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن به، حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له. وكان بقية من أفعل الناس لهذا. يعني أنه لو أسقط من الإسناد إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف لا يهتدى أو لا يفطن إلى أن السند فيه قد سقط منه راو، فيوهم أن السند كله ثقات. والله أعلم، انتهى. وسيأتي معنا إن شاء الله بقية هذا في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين.